الأولى هو يؤم الصوم أقرب من كتاب الله. لو قيل هنا مثلا مثلا أنه لا ينظر إلى تحقق الصلاة كيف يتصرف كيف يفعل إيش؟ لو هنا لا ينظر إيش؟ لا ينظر إذا مثلا حدث خلل في الصلاة هذا الذي يقرأ أكثر ولا لا يعرف كيف يتصرف. فلو قيل هذا مثلا وضع عذر لهذا مثلا أخي الله يدي كلام معمر شو تقصد لا يحسن أن يتصرف لا يحسن أن يصلي لا يحسن أن يتصرف إذا حدث طارئ في الصلاة أيوة. أنت يا لا أنت يا عم تحكي عن صلاة الجنازة بصورة خاصة ولا عن مبدأ العام؟ لا مقبول التصوير السابق هو مبدأ العام. إيه شو هو المبدأ العام؟ هو يؤم القوم أقرب من كتاب الله. طيب فلو قال قائل طيب يا أخي لا ينظر هنا إلى مثلا إذا حدث خلل كزيد ركعة أو نقص ركعة كيف يسجد كيف يتصرف ولا يؤم القوم أنه أفقههم لأن يعني الأقرأ ما يحصل التصرف إذا حدث خلل فماذا يجب عليهم؟ يجب عليهم أن الأقرأ يمين الأقرأ في الحديث لا يفهم منه المعنى اللي أنت عم تدندل حوله أنه لا يحسن أن يتصرف. الأقرأ يكون يعني عالم لكن ليس من الفقهاء المشهورين، يعني قضية تخصص أولا ثم قضية تخصص لا يعني أنه جاهل لا يعرف أحكام الصلاة إلا في العرف الحاضر الآن، فإنه يكون يحسن القراءة لكن لا يحسن يصلي، هذا لم يكن في ذلك الزمان. هذا هو الجواب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.